بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، إخوتي الكرام، حياكم الله بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعود إلى متابعة هذه اللقاءات المباركة مع مائدة علوم القرآن الكريم، فنحن مع كتاب الله ومائدة كتاب الله، فمرحبا بنا جميعا على هذه المائدة الربانية التي دعانا ربنا إليها في قوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فنحن مع حياة الروح، وما أدراك ما حياة الروح؟ فإن بها كل شيء، وبفقدها يفقد كل شيء. بحياة الروح تتحقق الحياة، وبفقدها تنعدم الحياة. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. يا خادما الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح بما فيه خسرانه. كنا أيها الإخوة الكرام نتحدث عن ترتيب السور والآيات وأحكام السور والآيات، وانتهى بنا الحديث إلى تعريف السورة لغة واصطلاحا، وعرفنا من خلال ذلك أن السورة القرآنية سميت بهذا الاسم للتلميح والإشارة إلى تلك المعاني اللغوية، إلى تلك المعاني اللغوية التي هي الإحاطة والشمول والرفعة والسمو والحلية والزينة والجمال. فتلك ملامح التسوير في كتاب الله، يمكن أن نسميها ملامح التسوير. فكل سورة يلمح فيها هذه المعاني: الإحاطة كما بينا، والشمول، السمو والارتفاع والعلو، والحلية والجمال. ما أجمل هذا القرآن! وتأملوا أيها الإخوة، وأنتم تقرؤون وتدرسون كل سورة تلاحظون فيها هذه الملامح، تلاحظون وأنتم تتدبرون السورة وما تشتمل عليه من معاني وموضوعات، كيف أحاطت بتلك المعاني والموضوعات. تلاحظون سموها وارتفاعها وتميزها وشخصيتها وذاتها، تلاحظون جمالها ولطافتها ورقتها وزينتها وحليتها، سواء كانت من قسم المطول، من القسم المطول، أو من قسم المئين، أو من قسم المثاني، أو من قسم المفصل. ما السبيل إلى معرفة بداية السورة ونهايتها؟ السبيل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي دل صحابته على بداية كل سورة ونهاية كل سورة. فمعرفة السور ومعرفة بدايتها ونهايتها محض نقل عنه صلى الله عليه وسلم، لا سبيل إلى الاجتهاد العقلي والفكري. السور لها أسماء، كل سورة لها اسمها، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب تسمية كل شيء، وكان يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح، حتى إن الإنسان إذا كان في اسمه قبح يغيره له ويسميه بالاسم الحسن. الصور كلها سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول الأصح. قيل تسميتها يمكن أن تكون عن طريق الاجتهاد، لكن هذا قول المرجوح. القول الراجح عند العلماء أن أسماء الصور هي محض نقل منه صلى الله عليه وآله وسلم، بدءا من سورة البقرة إلى سورة الناس. لكن هناك صور لها اسم واحد وهو أكثر صور القرآن الكريم، هناك صور لها أكثر من اسمين، وهناك صور ربما جمعت تحت اسم واحد. أكثر صور القرآن الكريم أنها مسمى باسم واحد، كسورة مريم، سورة يوسف، سورة لقمان، فهذه الصور ليس لها إلا اسم واحد. هناك الصور التي تعددت أسماؤها، وهذا التعدد قد يكون اسمين أو ثلاثة أو أكثر. هناك الصور التي تعددت أسماؤها فصار لها اسمان، وذلك مثل سورة غافر فلها اسمان، تسمى بسورة المؤمن وتسمى بسورة غافر. سورة القتال تسمى بسورة القتال وتسمى بسورة محمد عليه الصلاة والسلام. هناك السورة التي لها أكثر من اسمين، وقد تتعدد الأسماء حتى تصير أعدادا كثيرة، كسورة الفاتحة التي ذكر بعض العلماء أنها بلغت أسماؤها 25 اسما، الراقية والشافية وأم الكتاب والفاتحة إلى غير ذلك. السور القرآنية تنقسم إلى أربعة أقسام، والدليل على هذه الأقسام الأربعة الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن واثلة بن الأسقع، وهذا الحديث صحيح وممن صححه الألباني رحمه الله تعالى. يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمع له ربه عز وجل مزايا الكتب السابقة كلها، ثم فضله جل وعلا بالمفصل. هذا الحديث في تقسيم الصور إلى أربعة. قسم الأول السبع الطوال، والسبع الطوال هي سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة المائدة، سورة الأنعام، سورة الأعراف، وسورة الأنفال والتوبة، لأنهما كانتا تعدى سورة واحدة لعدم وجود البسملة في سورة براءة. فهذه السبع الطوال التي أعطاها الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مكان التوراة. يقول: وأعطيت مكان الزبور المئين، والمراد بالمئين السور التي تشتمل على أكثر من 100 آية أو تقاربها، وهذه أعطيها صلى الله عليه وآله وسلم في مقابل الزبور. وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، والمراد بالمثاني السور التي تثنى وتكرر في الصلاة أكثر مما تكرر السبع الطوال والمئون، إن السبع الطوال طويلة لا يقرأها الناس كثيرا في الصلاة، والمئون فيها نوع من الطول لا يقرأها الناس كثيرا في الصلاة، لكن المثاني يقرأها الناس كثيرا في الصلاة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وفضلت بالمفصل، فضل الله نبيه وفضل الله أمة نبيه بالقرآن المسمى بالمفصل. ما هو القرآن المسمى بالمفصل؟ هو الذي يبتدئ في القول الراجح من سورة الحجرات وينتهي بسورة الناس، وسمي بالمفصل إما لكثرة الفصل بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم، لأنك عندما تريد أن تنتقل من سورة إلى أخرى تفصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل سمي بالمفصل لأنه محكم والنسخ فيه قليل، وقد ورد من حديث موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. فأنت عندما تتأمل سور المفصل لا تجد فيه النسخ إلا قليلا، توجد آية في المفصل متفق على أنها من قبيل الناسخ والمنسوخ، والباقي وإن قيل هو من باب النسخ لكنه ضعيف. الآية هي التي توجد في سورة المجادلة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه آية منسوخة بما بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي، إلى آخر الآية، بين يدي نجواكم صدقة. فهذه هي الآية التي نسخت بالآية التي بعدها، أما الآيات الأخرى التي قيلت في المفصل فالقول فيها ضعيف. إذ سمي بالمفصل إما لكثرة فصل بين سوره بالبسملة، وإما لكونه محكما. هذا المفصل ينقسم بدوره إلى أقسام ثلاثة: قسم الأول الطويل، والثاني المتوسط، والثالث القصير. أما الطويل فيبدأ من سورة الحجرات وينتهي بسورة البروج، وأما أوسطه فيبتدئ بسورة الطارق وينتهي بسورة البينات، وأما قصاره فيبتدئ من سورة الزلزال وينتهي بسورة الناس، وأما الفاتحة فقد اختلفوا فيها، قيل هي من المفصل وقيل غير ذلك. إذن سور القرآن الكريم تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اختلف العلماء في ترتيب السور، هل هو توقيفي أم هو اجتهادي، أم بعضه أي بعض السور توقيفي وبعضها اجتهادي. طائفة من العلماء قالوا ترتيب السور كما نراها اليوم هو توقيفي، استدلوا على ذلك بإجماع الصحابة على مصحف عثمان، واستدلوا كذلك بحديث آخر وهو حديث أوس بن أبي أوس أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف كنتم تحزبون القرآن؟ فقال الصحابي الذي سئل: نحزبه ثلاثا ونحذبه خمسا ونحذبه سبعا ونحذبه تسعا ونحذبه إحدى عشر وثلاث عشر ثم المفصل. على كل حال هذان الحديثان أو هذان الدليلان استدل بهما من قال بأن ترتيب السور توقيفي. ذهب الجمهور على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والإمام مالك إلى أن ترتيب السور هو اجتهاد من الصحابة وليس توقيفيا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القول الثالث وقول ضعيف أن بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي، لكن مع هذا ينبغي المحافظة على ترتيب السور الآن في المصحف، فلا ينبغي تعكيسها أي كتابتها معكوسة، لأن هذا يكون مخالفا لما فعله عثمان بموافقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن عند القراءة يجوز لك عند القراءة أن تعكس، والدليل على جواز العكس بالقراءة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يتهجد يوما فقرأ بسورة البقرة ثم قرأ بسورة النساء ثم قرأ بسورة آل عمران، فدل على الجواز. الأفضل أن تقرأ القرآن مرتبا كما هو في المصحف، لكن لو عكست ما كنت فاعلا شيئا خالفت به السنة، لأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قد فعل ذلك. سور القرآن الكريم معرفتها لها فوائد، هذا من علوم القرآن التي نتدارسها، فوائدها كثيرة. منها من فوائد تسوير القرآن الكريم ومعرفة سور القرآن الكريم أنك عندما تعرف سور القرآن الكريم تعرف كيف ترجع إلى مظان الأحكام. عرفت سورة الفلانية يتشتمل على الأحكام الفلانية، أنت تريد ذلك الحكم، ترجع إلى السورة مباشرة، فبمعرفتك للسورة تعرف كيف ترجع إليها. وهذا من الفوائد في هذا الباب. ومن فوائد تسوير القرآن الكريم التشويق، لأن الإنسان عندما يختم سورة يتشوق للانتقال إلى سورة أخرى. وهناك فوائد أخرى، لكن يكفي أن نتعرف على هاتين الفائدتين. ننتقل إلى نقطة الآيات. القرآن الكريم كما ذكرت يتميز بتقسيمه إلى سور وآيات، وهذا لا يوجد في أي كتاب في الدنيا، إنما هذا شيء خاص بالقرآن الكريم، حتى إنه لا يجوز لأحد أن يؤلف كتابا ويسمي أبوابه مثلا وفصوله بالسور ويسمي مقاطعه مثلا بالآيات أبدا، لأن هذا خاص بكتاب الله تبارك وتعالى. آية القرآن الكريم، ما معنى الآية في اللغة؟ ذكر العلماء أن الآية في القرآن أن الآية في اللغة تدور على معان ستة. الآية في اللغة تدور على معان ستة. تكون الآية بمعنى المعجزة، قال تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، أي معجزة. وتكون الآية في اللغة وترد بمعنى العلامة، يقول ربنا الكريم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. إن آية ملكه أي علامة ملكه، وترد الآية بمعنى العبرة، إن في ذلكم لآية، إن في ذلك لآية أي لعبرة. وترد الآية بمعنى البرهان، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، فإذا هم أيوة، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون. أيضا ترد الآية بمعنى، ترد الآية بمعنى العجب، بمعنى الحجب. يقال فلان آية في العلم، وفلانة آية في الجمال. وترد الآية بمعنى الجماعة، فيقال في اللغة خرج القوم بآيتهم بجماعتهم. لاحظوا أيها الإخوة الكرام أن الآية في اللغة تدور على معان ستة، وأما الآية في الاصطلاح فمعناها طائفة من الكلمات مندرجة تحت صورة، طائفة من الكلمات ذات مطلع وذات مقطع مندرجة تحت صورة. لكن هذه المعاني الست اللغوية عندما نبحث عنها ونتدبرها في آية القرآن الكريم هل نجدها موجودة أم لا؟ نلمحها موجودة في كل آية من آية القرآن الكريم. فالآية القرآنية علامة، علامة على صدق من أنزلت عليه. فما من آية في القرآن الكريم إلا وتنطق بلسان حالها بأن المتكلم بها صادق جاء من عند الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فما من آية إلا وهي علامة على صدق من أنزلت عليه. تلاحظون وتلمحون معنى المعجزة في الآية القرآنية، فكل آية معجزة خارقة للعادة، لا أحد في الدنيا يستطيع أن يأتي بمثلها فضلا عن أن يأتي بها. أيضا تلاحظون المعنى الثالث وهو العبرة، كل آية فيها عبرة وعظة ودرس لمن تأملها وتدبرها. أيضا تلاحظون المعنى الرابع البرهان، الدليل، كل آية برهان ودليل على أنها من عند الله، فما من آية إلا وهي شاهدة على أنها من عند الله نازلة، لا أحد في الدنيا يستطيع أن يأتي بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته فيها البلاغ، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. والمعنى الرابع الخامس وهو العجب، ما من آية إلا وفيها العجب العجاب، كما قالت الجن التي أدركت هذا العجب عندما سمعت كلام الله، قال الله عنهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ما من آية إلا وهي عجب، عجب من العجائب التي تثير في نفسك وقلبك وعقلك وفكرك هذا العجب، فما يقودنا من عجب إلا إلى عجب. وتلاحظون المعنى السادس أيضا وهو الجماعة، كل آية كل آية فيها معنى الجماعة. الفقهاء أو العلماء قالوا معنى الجماعة الموجود في الآية هي الأحرف، لأن كل آية إلا وهي مشتملة على مجموعة من الأحرف. لكن أنا أرى شيئا آخر، بالإضافة إلى أنها مكونة من مجموعة أحرف، لكن هناك ما هو أوسع وأبلغ وأرفع. ما هو؟ أن كل آية جامعة، كل آية جامعة في موضوعها، في معناها، في سرها. تأمل أي آية من القرآن إلا وتجدها جامعة مانعة محكمة، كما قال رب العزة جل جلاله: كتاب أحكمت آياته. أحكمت، فهي ليست جامعة للأحرف فقط أو الكلمات، وإنما هي جامعة لسر من الأسرار الربانية، للمعنى الذي سيقت من أجله، للموضوع الذي نزلت من أجل أن تعالجه. وبالحق أنزلنا، وبالحق نزل، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. أما عدد الآيات فقد اتفق العلماء على حد أدنى، واختلفوا فيما زاد على ذلك. العدد الذي اتفقوا عليه أنه 6200، والزيادة على ما فوق هذا مسألة مختلف فيها، لأن أهل العد معروفين، أهل العد عند العلماء 6، 6 هم أهل العد، اختلفوا فيما بينهم فوق هذا العدد، منهم من زاد 4، ومنهم من زاد 14، ومنهم من زاد 17، ومنهم من زاد 19، ومنهم من زاد 20، ومنهم من زاد 36. وهذا الاختلاف لا يؤثر على كتاب الله شيئا، إنما اختلفوا في نوع الآيات، ولم يختلفوا في الزيادة أو النقصان. هل هناك آيات زائدة على القرآن أم ناقصة في القرآن؟ لا، كل ما في القرآن اتفقوا عليه، لكنما الاختلاف في آيات. هناك من يعد الآيتين آية واحدة، وهناك من يعد هاتين الآيتين كل آية مستقلة بنفسها، والسبب في ذلك. لماذا وقع الاختلاف؟ قد يقول قائل: كيف يختلف النقلة في عد آي القرآن الكريم؟ نقول: نعم، والسبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك هو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما كانت تنزل عليه الآية أو مجموعة آيات، كان يقف عند رأس كل آية ليعلم الصحابة أنها آية. تنزل مثلا عليه 5 آيات، يقف على رأس كل آية ليعلم الكتاب الذين يكتبون الوحي والسامعون بأنها آية. يقف عند رأس كل آية حتى إذا علم الصحابة الآيات، صار عليه الصلاة والسلام يصل الآية بالآية ليقف عند الفاصلة. مفهوم يعني الكلام؟ أيوة. فربما بعض الصحابة لم يحضر عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أول مرة، وإنما حضر بعد ذلك ورأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف عند رأس الآية، وإنما يقف عند الفاصلة، فيظن أن وقفه وقوفه عند الفاصلة هو الذي يقصد به الآية. تماما، هذا هو سبب الخلاف، والخلاف قليل كما رأينا. إما الزيادة على العدد الذي ذكر بأربع أو بسبع عشرة أو بتسع عشرة أو بعشرين، أو هذا شيء قليل جدا. لذلك وقع نوع من الاختلاف في عدد الآي. مما يتعلق بمبحث الآيات، نحن الآن مع مبحث الآيات، مما يتعلق بمبحث الآيات، هل ترتيب الآيات توقيفي أم اجتهادي؟ أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات هو توقيفي، لا دخل فيه للاجتهاد. لا يمكن لأي إنسان أن يعرف بمجرد عقله واجتهاده أول آية وآخر الآية، لأن هذا منقول بالنقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم، بالنقل المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم. إذن بداية الآية ونهاية الآية وكذلك ترتيب الآيات كله توقيفي، لا يخضع للاجتهاد والقياس أبدا. بعض الصحابة ربما أطلق على الآيتين آية، ربما قال مثلا مثل عبد الله بن مسعود: أخوف آية في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهنا أطلق عبد الله بن مسعود على ماذا؟ على الآيتين لفظ آية، هذا لا إشكال فيه، وقد تطلق الآية على مجموعة آيات وهذا لا يضر، وهذا شيء مستعمل في اللغة. ربما يطلق أهل اللغة المفرد ويريدون به الجمع مثلا. فوائد معرفة الآيات كثيرة، ومن فوائد معرفة الآيات أن نعرف أن أقصر سورة تحدي بها، أي تحدى بها القرآن قريشا، هي سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. فعندما تعرف أن أقصر سورة قد تحدي بها وهي مشتملة على ثلاث آيات، تقيس على هذه الصورة فتقول كل ثلاث آيات يتحدى بها. هذا قول جماهير العلماء. أما أنا فأقول كل آية من القرآن الكريم هي معجزة ويتحدى بها. كل آية في القرآن الكريم معجزة في ذاتها ويتحدى بها، وهذا هو الحق. تأمل أي آية من كتاب الله تعالى تجدها آية عظيمة عجيبة، تجدها خارقة للعادة، معجزة، تجدها كونا عظيما، تجدها يتجلى فيها الحق سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله وجماله، يتجلى فيها سبحانه وتعالى بأوصافه الكاملة وبأسمائه الجليلة. مبحث الآي يشتمل على نقط أخرى، ولكن نكتفي بهذا القدر فنكون قد ألممنا بموضوع السور والآي. فلننتقل بإذن الله تعالى إلى موضوع آخر هو من الأهمية بمكان. قبل أن ننتقل إلى هذا الموضوع، أعود إلى آية قرأناها ربما: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ربما سمعنا من يقول مبصرون. ننتقل إلى هذا الموضوع الذي هو موضوع المكي والمدني، وهذا من أهم علوم القرآن الكريم. من أهم علوم القرآن الكريم معرفة المكي والمدني. إنه تترتب عليه فوائد عظيمة جدا سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد أن ننهي البحث عنه. من المعلوم لديكم أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة ومكث عليه الصلاة والسلام 40 سنة، وبعد تمام 40 أوحى الله إليه وهو في غار حراء بأول آية وهي سورة اقرأ. ومنذ أن تلقى هذه الآية والوحي يتنزل عليه على مدى 23 سنة، يتنزل عليه الوحي في كل لحظة في كل ساعة حيثما حل وارتحل، يتنزل عليه الوحي في بيته في المسجد في السفر في الحضر في الليل في النهار، وهو راكب على دابته وهو مسند رأسه إلى فخذ زوجته أو إلى فخذ أحد الأصحاب، وهو صلى الله عليه وسلم في البرد وهو في الحر، في كل أحيانه يحيط به الوحي ويجلله الوحي وترعاه عناية الله ويوجهه الله عز وجل بهذا القرآن حيثما توجه. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم أقام بمكة 13 سنة وأقام بالمدينة 10 سنين، فانقسمت بعثته إلى فترتين، فترة مكية وفترة مدنية. أصحابه رضي الله عنهم كانوا يتتبعون الوحي حيثما نزل، يتتبعونه عليهم رضوان الله تعالى ويتلقفونه بكل لهفة وبكل شوق، في كل ساعة ينتظرون تجديد الوحي ونزول جبريل من السماء على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولذلك تتبع كل آية في أي مكان نزلت وفي أي زمان نزلت وعلى أي سبب نزلت. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله إلا هو إني لأعلم كل آية أين نزلت، يعلم كل آية أين نزلت وفيما نزلت، لأن ربي قد أعطاني قلبا عقولا ولسانا سؤولا. فآتاه الله القلب العقول الذي يعقل ويجمع، وآتاه الله اللسان السؤول الذي يسأل به. وهذا عبد الله بن مسعود يقول: والله الذي لا إله إلا هو إني لأعلم كل سورة أين نزلت وكل آية فيما نزلت، ولو علمت أن أحدا أعلم مني لركبت إليه. فإذا الصحابة علموا الأمكنة التي نزل فيه الوحي، حتى أحصوا آيات الشتاء وآيات الصيف وآيات الحر وآيات البرد والآيات المكية والآيات المدنية والآيات التي نزلت في هذه المنطقة والتي نزلت في هذه المنطقة. ومن ثم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى أن يعلم أصحابه أن هذه آية مكية أو هذه آية مدنية. لماذا؟ لأنهم شاهدوها بأعينهم، وليس الخبر كالعيان، وما بعد العين من أين، وليس مع العيان بيان. فلا يمكن أن تعلم إنسانا أن الشمس طالعة وهو يراها. لذلك لم يحتج صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه هذه الآية بأنها مكية أو هذه الآية بأنها مدنية، لأنهم كانوا يرون ذلك. القرآن المكي والقرآن المدني عرف بطريقين، السبيل إلى معرفته طريقان، الطريقة الأولى أو الطريق الأول النقل، ولقد نقل لنا الصحابة الكثير من الآيات المكية والآيات المدنية بأن هذه آيات مكية وهذه آيات مدنية، أو هذه صور مكية وهذه صور مدنية. والطريق الثاني هو الاجتهاد والقياس، لأن العلماء عندما رأوا بعض الصور لم ينقل إليهم فيها خبر هل هي مكية أو مدنية، وضعوا لذلك ضوابط مستخرجة من القرآن المكي والقرآن المدني. إذن فطريق معرفة المكي والمدني إما النقل وإما الاجتهاد والقياس. ثم إن العلماء استقرأوا الصور المكية والصور المدنية، تتبعوها، فوجدوا 20 صورة مدنية و12 صورة مختلفا فيها، والباقي كله مكي. إذن عندنا 20 صورة كلها مدنية، 12 صورة محل خلاف، الباقي كم باقي؟ 82 صورة كلها مكية. وقد جمعها ابن الحصار رحمه الله في أبيات، جمع الصور المكية والصور المختلف فيها والصور المدنية، جمع الصور المدنية والصور المختلف فيها في أبيات، وقال في آخر هذه الأبيات: وما سوى ذاك مكي تنزله، فلا تكن من خلاف الناس في حصري، وكل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. إذن بعد أن سرد الصور المدنية والصور المختلفة فيها قال: وما سوى ذاك مكي تنزله، فلا تكن من خلاف الناس في حصري. الصور المدنية 20، أولها سورة البقرة، ثم سورة آل عمران، ثم سورة النساء، ثم سورة المائدة، ثم سورة الأنفال، ثم سورة التوبة، ثم سورة النور، ثم سورة الأحزاب، ثم سورة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم سورة الفتح، ثم سورة الحجرات، ثم سورة الحديث، ثم سورة المجادلة، ثم سورة الحشر، ثم سورة الممتحنة، ثم سورة الجمعة، ثم سورة الطلاق، ثم سورة التحريم، ثم سورة النصر. أما 12 المختلف فيها فمنها الفاتحة، ومنها الصف، ومنها الزلزال، ومنها سورة الفلق، وسورة الناس. باقي الصور إذن صور مكية. أما الضابط الذي وضعه العلماء أو السبيل الذي وضعوه للفرق بين الصور المكية والصور المدنية، فقد اختلفوا فيه على طرق 3. الطريق الأول اعتمد فيه أصحابه على المكان للتفرقة بين المكي والمدني. الطريق الثاني اعتمدوا فيه على نوع المخاطبين. الطريق الثاني اعتمد فيه أهله على الزمان، منهم من حكم المكان، ومنهم من حكم الزمان، ومنهم من حكم عنصر المخاطب. الذين حكموا المكان قالوا كل آية نزلت في مكة أو كل سورة نزلت في مكة وما حولها فهي مكية، وكل سورة نزلت في المدينة وما حولها فهي مدنية. لكن هذا الطريق يرد عليه إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ الصور التي لم تنزل في مكة ولم تنزل في المدينة أين نصنفها؟ إذن هذا الطريق أو هذا الضابط غير شامل، فصار هذا الطريق مرشوحا. الطريق الثاني هو طريق من اعتبر العنصر مخاطب. قال: إن وجدت في الصورة يا أيها الناس أو يا بني آدم فهي أي الصورة مكية، وإن وجدت فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. وهذا الطريق عليه إشكال أيضا. ما هو هذا الإشكال؟ نجد سورة مدنية يوجد فيها يا أيها الناس كسورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ونجد سورة النساء مصدرة بيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة، ونجد سورة مدنية اشتملت على يا أيها سورة مكية اشتملت على يا أيها الذين آمنوا. ما هي؟ سورة الحج، هي مكية وفيها في آخرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فصار هذا الطريق مختل أيضا. بقي لنا الطريق الثالث وهو أسلمها، وهو الذي يعتبر الزمان، فما نزل قبل الهجرة هو مكي، وما نزل بعد الهجرة مدني. وسبحان الله، إذا تأملت طبيعة القرآن الذي نزل قبل الهجرة تجده مناسبا للفترة المكية، والقرآن الذي نزل بعد الهجرة تجده مناسبا للفترة المدنية. ذلك لأن الدعوة تنقسم إلى هذين الفترتين الكبيرتين، الفترة الأولى الفترة المكية. كل ما نزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم مناسب، وكذلك ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة مناسب تمام للفترة. فالله حكيم فيخاطب الناس على حسب أزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم. فإذن هذا هو الطريق الأسلم. ثم وضع العلماء ضوابط للسور المكية وللسور المدنية، وسوف نتعرض لهذه الضوابط مع فوائد معرفة المكي والمدني في اللقاء الآتي إن شاء الله. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بكتابه ويجعلني وإياكم من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.